ورب يجعله ذكاء وكان واحد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هذا يكون فيه إشارة إلى آيات أخرى من علامات الساعة. نعم الساعة قبل خروج الدجال. قبل خروج الدجال. فالذي يهمنا في الحديث أن نوجه الحديثين هذولي وهو أن حديث الكمال الغاية الذي يقاتل فيه المسلمون النصارى هذا ليس وقته والله أعلم، هو وقت الحديث آخر الذي يأتوننا وينزلون بالأعماق ودابق، فهما حديثان هذا الذي يظهر من الحديث، لأن السبب في هذا غير السبب في هذا. السبب في هذا أنهم يأتون يقولون خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا أو سبوا منا، والثاني قال تصطلحوا معهم وتغزون قوما فيغدرون. فهذا حديث وهذا حديث. الأمر الثاني أن تصوب الأمر الثاني أنه المقتلة تختلف، المقتلة تختلف. ففي أحد الحديثين أنه تفصيل أنه ينهزم ثلث الجيش ويقتل ثلثه، وفي الآخر ما ذكر هذا التفصيل. فهما حديثان لا شك ولا ريب. الأمر الثاني أو الثالث في أحد الحديثين أنه قرب قيام الساعة، لأنهم بعد ذلك يغزون القسطنطينية. ففي الحديث الذي هو ينزلون بدابق والأعماق بعد من تحصل المقتلة العظيمة معهم يغزون القسطنطينية فيفتحونها، وهذا يشير إلى أن القسطنطينية هذه سوف تذهب والله أعلم، فهو فتح آخر لا شك. الثاني سام أول فروق يا شيخ، الفروق بينهما، الفروق بينهما أن الثاني أن في أحدهما أنه ذكر لكم تصطلحون منهم وتغزون قوما، وفي الثاني أنهم قال خلوا بينه وبين إخوان الذين سووا منا فحصرت مقتلة تفصيلها ثلث وثلث وثلث، يختلف وصف الحديث والوصف الحديثي مختلف. طيب الآن فرقنا بين الحديثين وذكرنا أن هذا حديث وهذا حديث آخر، وكل سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. طيب يبقى أيهما الأول؟ لا شك أنه الذي يأتوننا في 80 غاية تحت كل غاية 12,000، عدد الجيش 940,000 يعني قرابة المليون، وهذا لا يمكن أن يتوفر تقريبا إلا في مثل هذه الأزمان، لأن الجيوش ما كانت تأتي بهذه الأعداد، وهذا يعني برضو من الإعجاز يعني أن يحدد هذا الرقم الهائل الذي لا يصدق في ذلك الوقت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون 1,000 وبل 10,000 إذا كثروا ما في، لكن يأتون مليون هذا عدد ضخم، وهذا يدل على كثرة الناس، وهذا هو القابل لهذا في مثل هذه الأزمان وما بعد. طيب لماذا نقول أنها أكثر من اثنين أيضا؟ لأن حديث سير حديث مسلم سير من جابر أنه سيكون القتال 3 أيام وسيطلع 10 فوارس طليعة، قال هذا الحديث الثاني، هذا الحديث الأخير، هذا هذه ستكون يعني رواية أخرى لحديث أبي هريرة اللي ماشي ماشي قبل خروج الدجال. طيب إيش نقول؟ طيب لا نقول أنها ثالثة، لأن هنا قال فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خرج، أيه. وأما الثاني فصح الشيطان أن المسيح قد خرج. الأول إيش؟ أن إيش؟ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. طيب والثاني قال فيصحب من الشيطان أن المسيح قد خرج فيرجعون إلى الشام فيجدون المسيح. هذا حديث واحد ذا. كيف حديثين؟ وش وجه كونه حديثين هذا؟ خروج الدجال قبل خروج المسيح الدجال، قبل خروج المسيح عيسى بن مريم. طيب ما فهمت أنا وش وجه ال يعني سيكون هذا الحديث قبل حديث أبي هريرة اللي هو ينزلون بدابق، ينزلون بدابق ولا أعماق، هو نفسه يا شيخ، كيف يكون غيره؟ الآن الحديث واضح، ينزلون بدابق ولا أعماق، يخرج لهم جيش من المدينة، ومعنى أنه يخرج لهم جيش من المدينة معنى أن هي العاصمة، وهذا هو وقت المهدي والله أعلم، لأنه هو أميرهم منهم حين ينزل عيسى ويأمهم هذا الإمام. فالجيش يعني معنى هذا إن هذه إنها محصنة الجزيرة، فينهزم الثلث ويغلب الثلث ويقتل الثلث، ثم يغزون القسطنطينيين، ثم يطلع الدجال. هذا نص الحديث، ما في رواية ثانية. لا، حديث مسلم قال سيكون القتال 3 أيام ولن يكون هناك شيء، ثم في اليوم الرابع سيشترط المسلمون يعني الشرطة شرطة بينهم، ثم سيمر ثم سيمر طائرا، فلن يبقى في المياه إلا واحد من كل المقتل العظيمة. طيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبأي غنيمة يفرح وبأي ميراث يقاسم، ثم يصرف بهم أن الدجال قد خرج وخلف من ذراريه. إيه، لكن هذا اختصار يمكن، يعني ما ذكر القسطنطينية صح؟ ما ذكر. أي هذا اختصار. هذا اختصار. شكرا. على كل حال، الآن نحن بالنسبة للحديثين، الحديث الأول الله أعلم بالمدة التي بينه وبين الحديث الآخر، لكن هنا في أحاديث أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها فتح رومية، أليس رومية ستفتح؟ معنى هذا أن القسطنطينية التي سوف تذهب سيكون قبلها فتوح وغزو للروم حتى تفتح رومية. والعجيب الرومية هي مركز النصرانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بها، وهي مركز النصرانية. رومية هي مركز البابا، فهذا أيضا إعجاز. فستفتح روما، معنى هذا أنه سيكون عز، سيكون عز كبير لدرجة أنهم تغزى الروم في روميا وتفتح، ثم سيحصل بعد ذلك انتكاس وضعف حتى تذهب القسطنطينية التي هي فتحت قبل، والنصارى ما زالوا يحلمون بها إلى اليوم، ثم تحصل المقتلة الأخيرة التي يحصل بها والله أعلم فتح القسطنطينية. لكن ما بين الأول، الحديث الأول والثاني، الله أعلم بهذه المدد. ولذلك أنا أرى أن الذي يحاول، غرضي من هذا الكلام أن الذي يحاول أن ينزل هذه الأحاديث على أوضاعنا الآن، أنا أرى أنه مجحف، لأن أحاديث لابد تقع ما وقعت، وبعيدة الوقوع إلى الأمام، ليست قريبة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة حتى مع الحروب مع الروم، ذكر أمور ما وقعت إلى الآن، وذكر علامات أخرى ما وقعت. الجهجه هل وقع؟ الرجل من قحطان يسوق الناس بعصا هل وقع؟ هذا كله ما وقع. فمحاولة تنزيل كما ينزلون الآن هؤلاء ويسمون أعماق الأعماق واللدابق، ويقولون سنصلح مع الروم، أصلا نزول الروم بأدابق والأعماق ليس هو الصلح مع الروم، هذا حديث وهذا حديث. فهم الآن ينظرون، وأنا سمعت بعض تنظير هؤلاء يقولون الروم سوف تنزل بدابق والأعماق ثم يحصل بيننا وبينهم صلح. لا، إذا نزل الدابق بالدابق والأعماق هي المقتلة العظيمة، ما في صلح. أما الصلح فهو حديث آخر، أما الصلح فهو حديث آخر. طيب، هذه مسألة يعني نقول انتهينا منها. المسألة الثانية التي أريد أن ننبه إليها هو أن الله ذكر في آخر هذه السورة قصة يأجوج ومأجوج، وبين أنها من علامات الساعة. ويأجوج ومأجوج حينما يخرجون يقتلون الناس، يقتلون من لم يتحصن منهم، ولا يتركون شيئا إلا أهلكوه حتى يموتوا. طيب، هذا كله في آخر الزمن. فالذي يظهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يحصي الكفار حتى لا يبقى منهم أحد، يحصيهم حتى ما يبقى منهم أحد. فإن المسلمين يفتحون القسطنطينية ويقاتلون الكفار في ذلك الوقت، ويقتلونهم ثم يخرج الدجال. ثم إذا خرج الدجال جمع الكفار كلهم معه، فما يبقى كافر إلا يتبع الدجال، ويتبعهم اليهود أصبهان كما هو معلوم. ثم تحصل المقتل، ثم ينزل عيسى فيقتل الدجال، ثم يقاتل المسلمون الكفار بعد مقتل الدجال. لأن عيسى إذا قتل الدجال يبقى جنوده، فجنود هؤلاء يقتلون، وهي المقتلة التي يتكلم فيها الحجر والشجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، تحت يهودي، تعال فاقتله. وهذا صرح فيه في رواية ابن ماجه، وذكر أنه عند خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله. فالروايات في الصحيحين ليس في هذا، لكن في ابن ماجه بين الوقت أنه عند نزول عيسى. وهذا ظاهر الآن في الحكمة، أنه يجمعهم فيقتلون، فيقتل رئيسهم كبيرهم الدجال، ثم يقتل جنوده، ولا يقبل عيسى بن مريم الجزية، يعني أنه ما يبقى كافر. ثم يبقى كفار يخرجهم الله في ذلك الوقت، لأن الله أراد أن يحصي الكفر، وهم يأجوج وماجوج. فشوف الحكمة كيف أنهم يخرجون في ذلك الوقت، يخرجون في ذلك الوقت لأن الله قضى بحكمته أن يحصي الكفار، فلا يبقى منهم أحد. عيسى وجنوده من المسلمين يقضون على الدجال، يقضي عيسى على الدجال ثم يقضون على جنوده، حتى يحصل خوارق أن الحجر والشجر يتكلم، لأن الله أراد أن يحصيهم، فلا يبقى منهم أحد. لكن يبقى جنود، يبقى كفار لا يدان لأحد بقتالهم كما في الحديث: إني أخرجت. فيخرجهم في ذاك الوقت، والله أعلم، هذا يظهر لي أنا لهذه الحكمة، إنه أراد أن يحصيهم ولا يبقى على وجه الأرض كافر. وثم يخرجون، فهنا يقول الله: لا يدان لأحد بقتالهم، لأنهم بهذا العدد الكبير، فيحرز عباده إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور. ثم يحصل لهم الموت المقدر من الله عز وجل كما هو معلوم، فلا يبقى كافر، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فقتل عيسى للخنزير لأن الخنزير شعار النصارى الذين هم يعبدون عيسى، فيظهر التوحيد، وأن عيسى هذا الذي غالوا فيه وأتوا بأمر تكاد تنفطر منه السماوات والأرض، أنه يوحد الله ويتبع هذه الشريعة، ويقتل الصليب ويقشر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يبقى إلا مؤمن. فهذا والله أعلم من الحكمة أنهم يخرجون، هذا فيما يتعلق بموضوعنا، من الحكمة والله أعلم أنهم يخرجون في ذلك الوقت، هذا الذي يظهر. يعني بعد ذلك ما يبقى، يعني طائفة من الكفار ما يبقى، يقوم عليهم ساعة خل أقول لك، هو الذي يظهر أنه لا يبقى. والله عز وجل يقول: وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. يعني عيسى لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن، وإن من أهل الكتاب، وش معنى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته؟ نفي وإثبات، يعني ما من أهل الكتاب إلا يؤمن به قبل موته. إذن هو عيسى بعد نزوله عليه السلام لا يبقى إلا، لكن قد يقول قائل: قد يكون فيه منافقين، الله أعلم. أما في الظاهر ليس إلا فيه إلا مؤمن، ولذلك تطرح الأرض بركتها على أليس يأكلون في قحف الرمانة، يستظلون في قحفها، والبقرة ماذا، والناقة ماذا تفعل، تعرفون الأحاديث هذه، وحتى الوحوش لا يعتدي بعضها على بعض، والحيات ينزع سمها، والطفل يلعب وهذا لم يحصل في أي وقت، هذا لم يحصل في أي وقت حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه كفر. وهذا دليل على أن المعاصي والكفر سببا على الرزق. فلما قضي على هؤلاء ولم يبقى إلا مؤمن، فتح الله عليهم الرزق. لكن أنا يشكل علي، وهذا الذي سأجعله واجب عليكم على الجميع، وأولهم شيخ، عشان ما يقول ما علي واجب، عليك واجب. والواجب هذا هو أن المشهور من الروايات أن عيسى كم يجلس؟ 7 سنين يجلس 7 سنين عيسى. ثم بعد ذلك تأتي ريح فتقبض أرواح المؤمنين فتقوم الساعة على شرار الخلق. فأنا أتساءل كيف بعد هذه الآيات الكبيرة والدجال وقتل عيسى ويأجوج ومأجوج وهذه الأحداث الكبيرة كيف يحصل الكفر بهذه السرعة؟ أو أن أو أنه فيه مدة لكن الراوي اختصر أو أن الحديث فيه اختصار بعد المسيح بمدة بعد الريح أي وبعد المدة لا الريح إذا قبضتهم تقبضه المؤمن تترك الكاب كيف يكون في كفر؟ ممكن كما تفضلت مشكل المنافقين إن كانوا المنافقين ممكن لا وحتى بعد ذهاب عيسى عليه السلام الشيطان يسول لهم يا شيخ بهالسرعة 7 سنين بعد 7 سنين حدث قريب يا شيخ لا بس بعد 7 سنوات ما ذكر كم مدة بقاء الناس ما ذكر يعني الريح هذه قد تكون بعد مدة طويلة إيه؟ الله أعلم انظروا إلى الروايات وأخبرونا طيب حديث ثم تعود جزيرة العرب مرجا وانهارا إيه؟ هل في ذلك ولا احتمال يعني هل وقت هل وقت عيسى وعدم وجود الكفار لا أنا حقيقة كنت أقول يمكن يكون هذا لكن بعد التأمل الحديث ما يظهر لي ذلك ليه لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به مستقلا خبرا مستقلا فلو كان هذا الخبر تابع لعيسى كان ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من التفصيل عن حال عيسى يكفي عن هذا ليست مروجة وأنهارا عيسى أشد من ذلك معي يا شيخ يعني هذا لا يذكر لو كان هو الخبر الذي وقع في وقت عيسى هذا لا يذكر في جنب ما حصل في وقت عيسى من من من من, من الشيء الخارق يعني الناقة تسقي من والرمانة كم يكون هذا ما يذكر حتى تعود الجزيرة إلا أن يكون خبرا مستقلا أنا هذا اللي ظهر والله أعلم يعني طب جزيرة العرب مدري كلامي الآن جزيرة العرب هل سيحصل فيها الكفر لأنه قال في الحديث ستفتحون جزيرة العرب لكن ستفتحون جزيرة العرب أليس هذا أخبار بعده ولا أخبار في وقته بعد موته هو يعني إنه يستتم إذا كان يحتمل إذا كان يحتمل ما لكن الذي أكيد بعد أنه سيقع أن الأصنام ستعود لجزيرة العرب أكيد أليس تطلب آليات نساء الدوس على الخلاصة سيعود الصنم لكن هذا الصنم هل هو سيعود بعد عيسى أو قبله الله أعلم وقد يكون أمر جزيرة العرب وعودهم ورجع أنهارا أو غيرهم من الفتن يعني قد تكون زمن يعني وغيرهم من الخيرات قد تكون زمن عيسى والراوي ذكر جزءا منها لأن حذيفة بن اليمان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا فذكر الساعة قال حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه ربما كل راوي حدث بما حفظ فلا يكون هناك يعني يسعد تنسيقها الأحاديث وجمعها على رواية واحدة هو أكيد إحنا بس نحن نتكلم بما نعرف من الروايات لا شك في بعضها إشارات واضحة يعني لا يمكن يختلف فيها كما يعني يقولون الآن فتح القسطنطينية ولا يتكلمون عن مثل هذا وهو القتال على الخيول وعلى السيوف وإذا قلت لهم قالوا هذا يأولونه يقول السيف المقصود به السلاح والخيول المقصود به الدبابات هذا كلام ما بصحيح عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم بصحيح وهذا كله ينفي التأويل إذا قال إني 10 فوارس طليعة أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم والله هذا ينفي كل كل كل تأويل وقد يكون هذا من الحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا هذا الخبر حتى ما يجي تأول متأول ما في تأول خلاص هم على الخيل ويعلقون سيوفهم بالزيتون وعشر فوارس يسمع يعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيوله وسيكون والله لن يخرج 9 ولا 10 ولا فوق 10 فقط أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 10 فوارس إن يخرج 10 فوارس على الألوان التي تي أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شك ولا ريب بها. طيب كلام تيمية ابن حزم وجدته. أيوة جاي في مجموعة فتاوى جاي وجد الرابع جاي. قال وجدت في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم للدعاء بالإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره. فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة وأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء، وتعظيم وكذلك تعظيم الأئمة أئمة تعظيم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال أكثر من أن يذكر هنا. ثم قال وأبو محمد في موضع آخر مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة. على كل حال كلام طيب. الموضع نفسه الثاني الكلام الثاني بنفس الموضع. لا كما الثاني اللي جاء بعد قوله نبوة النساء. وين هو فيه ذا؟ هذا في المجلد الرابع صفحة 66. كله؟ ها؟ كله في الرابع؟ إيه بس هذا في صفحة 20 وهذا الثاني في 400 شوية. الرابع 20 والثاني كم؟ الرابع 66. هذا تسمع كقراءة كشيخ عبد الله؟ الشيخ صوت يروى حقه هو يتكلم عن ابن حزم بالتيمية. كنا تكلمنا عنه انه يثني على ابن حزم وقلنا وين الكلام هذا. فهو يقول انه يثني عليه في الفتاوى يعني تكلم مقيم يعني تقييم جيد في المجلد الرابع في الفتاوى صفحة 20 وفي موضع اخر المجلد الرابع صفحة 200 لا 396 300 وكم 96 و96 في موضعين الرابع 20 والرابع 396. طيب أذن نكمل الآن عشان يكون. طيب وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وجمعناهم جمعا هنا فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور. الصور هنا بعضهم يتأول الصور لكن الصحيح أن الصور هو القرن الذي ينفخ فيه لأنه هذا الذي ورد في الحديث وهو نفخ حقيقي. طيب قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هنا جمعة هذه ما هي مصدر التوكيد؟ وش الغرض من التوكيد هنا؟ جمعة ماذا يفيد جمعة؟ فجمعناهم ليش ما قال فجمع فقط جمعة؟ دل على الإحصاء يعني لا يعني هم يقولوا للتأكيد بمصدر له فائدة. ما هي مثل وكلم الله موسى تكليما وكلم الله يقول يقول نفي المجاز أيوة وتأكيد المعنى الحقيقي أي يعني نفي المجاز يعني مثل قال وكلم الله موسى تكليما التكليم الحقيقي الكلام الحقيقي وليس يعني لا ولا يؤول هذا. وهذا مما يستدلون به على أن هذا كلام الله عز وجل كلام حقيقي إنه أكدوا بالمصدر قال تكليما. فهنا إذن فجمعناهم جمعا يعني لا يقول مثل جمع أعمالهم أحصاها إلى آخره لا جمعهم هم كذا. طيب فيه دلالة أخرى في دلالة أخرى يذكرونها للتنكير ما هي؟ التهويل التنكير للتهويل يعني أنه أمر عظيم وشديد فجمعناهم جمعا ممتاز. ثم قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وعرضنا جهنم ما معنى عرضنا جهنم؟ من اللي يعني يوطى جهنم كما في الحديث يوطى جهنم ايه طيب طيب يعني يوطى بها امام الناس كذا ايوه يعني تقول جهنم في مكان اخر فتجرها الملائكة الرجيون. طيب وش التفسير اللي ذكر هذا؟ في تفسير ذكر انه وعرضنا جهنم انه يؤتى بها يجر تجر. في احد من المفسرين قال هذا؟ المعثمين قال تأتي بها يؤتى بها امامهم. اي لكن انا اللي ذكر شيخ مثلا الحين في الحديث ابن كثير هل ذكره؟ ايوه ذكر شيخ ابن كثير قال وفي تحت هذه الآية قال وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تقاضي يوم القيامة بالسبعين ألف دينار مع كل دينار سبعون ألف ملك يجرونها. طيب الآن أنا غرضي من هذا الكلام اللي أقول لكم الآن، أنتم قرأتوا في كتب التفسير شفتوا ولا ما شفتوا غير؟ هل رأيت أحد قالها غير هذا ابن كثير؟ غير ابن كثير؟ ها؟ حتى ابن جرير ما قالها. ابن جرير ما يذكر مرفوع كثيرا. على كل حال أنا أردت فقط يعني أن أبين أن ابن كثير لا يستغنى عنه، وأنه يتفوق ابن كثير على كثير من كتب التفسير في بيان بيان القرآن بالسنة، والحقيقة أنه متميز جدا يعني. وهذا كلام نقوله دايم، بس أنا أردت أضرب هذا المثال الآن يعني قصدا يعني ما أنا ما شفت أحد قاله، حتى ابن عثيمين وهو يقول ما رأيته قال مثل هذا. فتفسير ابن جرير ابن كثير رحمه الله الآن واستدلاله بالحديث هو بيان الآية أنه يؤتى يوم القيامة تجر لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك. طيب إذن هو عرض حقيقي لكن هنا ما معنى عرضنا يعني أظهرناها وأبرزناها. طيب وإذا قال أعرضت لو قال أعرضت جهنم شو يكون المعنى؟ نسبة الفعل إليها يعني هي التي ظهرت. طيب ما تلاحظون ان هذا مقلوب الاصل انه عرضته اذا انا اضرته كذا، واعرض الاصل في هذا الفعل. ايوه هذا مقلوب يعني يكون تعدي. شوف لي تعليق احمد شاكر في احمد شاكر بعد ابن جرير سامي شيخ انا مش في الاصل يكون تعاديا مع الهمزه اي تعادي يكون عكس اي لكن شوف تعليق احمد شاكر اذكر مر علي انا نسيته كنت قريته انا قريته قبل ما ادري متى فعل غير اي معلوف هذا يعني انا هو الاصل انه بالهمزه هو الذي تعرضه ذهب واذهب الى اخره لكن هذا قالوا من الافعال وهي نادره اظنها انه قال العكس سم وشك ابن قتيبه ذكر اكثر من فعل في هذا يعني يكون تعاديه في المجرد ومزيد يكون فيه نزوم لكنها افعال قليله اظنها يا شيخ اي قليله صحيح وش قال بن في تعليق لأحمد شاكر أذكر قرأته أنا في النسخة قال هذا من النوادر يقول قال عرضت الشيء فأعرض ومثله كببته فأكب واشمخرت طالت وارتفعت المعنى بدت لا خلاص ذكر هذين لا أصل هو استدل في بيت قال وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتين وأعرضت وش معنى أعرضت يعني هي اللي ظهرت هذا يقول مقلوب يعني الأصل من العزيز هو الذي أيوة الأصل وجاب أفعال ثانية ولا ما جاب أيه كببته فأكب أي على كل حال هي في أفعال يعني ما هي بكثيرة أي والبخاري ذكرها قالهم إن هي أفعال ما هي بكثيرة يعني الأصل خلافها قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وهنا قال وعرضنا جهنم يومئذ يوم متى يوم القيامة اللي هو يوم ينفخ في الصور للكافرين فهنا العرض جعله للكافرين لأنهم هم الذي يحصل لهم هذا الخوف والهول. لكن هنا قال نفس الكلام, قال عارضة كما ذكرت يعني العرض عظيم, نفي المجاز نفي عرض حقيقي, والثاني التنكير الشد بين الشدة والهول. طبعا أنتم تقرؤون في كتب التفسير يعني وغيركم وغير ولستوا يعني تعلمون هذا وتدركونه, يعني أحيانا يعني يحصل مثل تأويل بعض كتب التفسير مثل النفخ في الصور يقول ابن عاشور تمثيلية مكنة تشبيها لحال الداعي المطاع وحال المدعو الكثير العدد, هذا كله. ثم قال على أنه يجوز أن يكون الصور من مخلوقات الآخرة, وجعل الاحتمال الصحيح على وجعل القول الصحيح احتمالا. طيب وقال هنا فقال هنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. الذين هذا التعبير بالاسم الموصول, والتعبير بالاسم الموصول قاعدته ما هي؟ الاهتمام بجملة الصلة. فهنا قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه, فما هي جملة الصلة هنا؟ كانت أعينهم في غطاء وكانوا لا يستطيعون سمعه. طيب هنا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. أنت لاحظ الآن, لاحظ في هذه الآيات أنه كما بدأ السورة بالتنويه بشأن القرآن فإنه ختم بذلك. ففي أول السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا, في آخر السورة بعد أن بيّن من القصص والأمور والحكم والعظيمة قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري, وهنا سموه الذكر لأنه هنا بعد أن بيّن ما فيه من الذكر الذي لا يستطيعون أن يردونه حكم به هنا فقال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. طيب هنا يقول الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري, فوصفهم بأنهم كانت أعينهم في غطاء, والغطاء هو الشيء الذي يحجب غطاء معنوي. أيوة فهو ذكر, هو وأثبت له الذكر, لكن العيب فيهم هم لأن عيونهم كانت محجوبة. وهل المقصود هنا بحجب العين الحجب الحسي ولا المقصود الإدراك؟ يعني المقصود الإدراك أنهم كانت عيونهم وكانوا لا يستطيعون سمعه, لكن لاحظ أنه هنا ما قال وكانوا لا يسمعون, هو فبين أن العين عليها غطاء والسمع, وقال وكانوا لا يستطيعون سمعا ما قال وكانوا لا يسمعون. فماذا يفيدنا هذا الأسلوب وكانوا لا يستطيعون؟ ها أنا أقصد هنا قال وكانوا لا يستطيعون السمع, ما قال وكانوا لا يسمعون. يعني لو قال وكانوا لا يسمعون ممكن قد يأتي فيه ما عندهم استطاعة السمع. ولما عبر وكانوا لا يستطيعون السمع يعني بشدة كفرهم وعنادهم يعني ما استطاعوا أن يسمعوا. يعني أيهما أشد؟ وكانوا لا يستطيعون السمع هذا أشد من كانوا لا يسمعون. أما لا يسمعون التعبير به صحيح, قال لا يسمعون إنه لا يعني لا يستفيد من سمعه, ها فهم لا يسمعون، هذا موجود، لكن هنا قالوا للمبالغة. فإنه إذا نفى الاستطاعة فإنه نفى السمع وزيادة، ثم إن فيه بيانا لشدة كفرهم، وهو أنهم كأنهم لا يقتربون من السماع ولا يريدونه. فأنت لاحظ أنه سماه ذكر، سماه ذكر، والذكر هو الشيء الذي يحيي القلوب ويذكرها، لكن المقابل أن أعينهم في غطاء وكانوا لا يستطيعون، هم في شدة نفور، لا يستطيعون، لا يستطيعون سمعا. طيب، قال قال والذين كانت تعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، ثم قال لكن هنا في سؤال قبل، الذين كانت تعينهم في غطاء عن ذكري، هي هنا ما قلنا عن ذكري، ماذا تدل عليه؟ الذين كانت تعينهم في غطاء عن ذكري، عن وش نوعها؟ وش التضمين؟ الحين هل في فرق؟ كانت عيونهم في غطاء من ذكري، تجي من ذكري؟ تأتي من ذكري، يكون شايف فيه، يكون فيه تضمين إعراض، كانت عيونهم في غطاء وإعراض عن ذكري، يعني يكون في تضمين، في كانت عيونهم في غطاء وإعراض عن ذكري. طيب هنا قال بعد ذلك أفحسب الذين كفروا، هذا استفهام، وما نوع هذا الاستفهام؟ طبعا هنا في مسألة معروفة، وأن الهمزة دخلت على حرف العطف، والأقوال فيها تعرفونها، لكن لو أردنا أن نأخذ القول الثاني فماذا يكون التقدير؟ يعني الهمزة دخل على جملة محذوفة، ما هي الجملة المحذوفة اللي يدل عليها السياق؟ وش الآية اللي قبلها؟ أليس الآية التي قبلها أنه يقول ونفخ بالصور فجمعناهم وعرضنا جهنم وذل الكافرين عرضا، الذين كانت تعنيهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، ثم يقول أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ يعني كانوا يقول كما يقول ابن عاشور، يقول كانوا يقول أأمنوا عذابي فحسبوا أن يتخذوا، يعني بعد هذا التهديد والوعيد الشديد، أفأمنوا أآمنوا عذابي فحسبوا أن يتخذوا، يقول ما يكون لهم هذا بعد هذا البيان الشديد والتهديد والوعيد. شيخ ما سراج مش اسمه عبد الخالق شيخ عبد الخالق، ها أنت عند الظهر عند ال... أنت ما زلت هناك شيء؟ لا لا لا الزكام علاج وعده عند الدكتور طبيبي الخاص، هذا طبيبي الخاص. طيب أأمنوا عذابي فحسبوا أن يتخذوا. طيب هنا قال أفحسب، ما معنى حسب؟ ظن، لكن هو ما قال أظن، قال أفحسب. حسب في الأصل وش سم؟ هو ذاكرة عمرين هنا في معاني النحو. أيوة، فرق بينهما. أي فرق نعم. تذكره شيء؟ كان أذكر شيء، هو قال حسب في كان يعني يعني هو يعني شاكر لي يعني يكون بالحساب اي يحاسب يعني من العد يعني يعني من تقييم الشيء وتثمينه يعني يعني يقول يعني كأنه يقول أفحسب الذين كفروا يعني يعني هل وصل حرصهم وعدهم وتثمينهم للشيء يعني أن يظنون هذا يعني ما يفعلوا إلا خاسر لا يفعل ذلك إلا خاسر أفحسب الذين كفروا يعني من بحث عن مصلحته وعد وحسب لا ما يأتي له هذا. ولذلك أنتم تجدوا بعض الآيات أنا أقول هل نبيكم بالأخسرين أعمالا وكله يتساوق مع أفحسب أنتم معي يعني كانوا يعني فيه أحسب ليست أظن أظن يعني ظن يعني كأنه هكذا دله علمه لكن أفحسب كأنه حريص على أمره وشأنه ثم يحسب هذا الحسبان أو يعد هذا العد صبر يجي له أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي طيب وش نوع الاستفهام هنا إنكاري طيب أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أنا ودي أفهم معنى هذه أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء طيب هم ألم يتخذوهم أولياء كيف يقال أفحسبوا أن يتخذوا عبادي أولياء وهم اتخذوهم أولياء نحن ما قدرنا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء فلا أعاقبهم أو أعذبهم لا الأول آمنوا قصدك إيه طب هنا يكون التقدير أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء فلا أعذبهم الحقيقة مشكلة المعنى ترى هذا أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء أول حاسب ثم اتخذوا حاسب يتخذوا ثم اتخذوا ذكر كلهم ذكروا بس انا ابي اشوف رايكم انتم ايش ذكر عشان كذا هو ذكر قال فحسب الذين كفروا ان يتخذوا بدون عباد من دون اولياء ولا اعاقبهم عقابهم ولا اعاقبهم يعني كانه قدر في شيء محذوف افحسب ويتخذ عبادي من دون اولياء فلا اعاقبهم كذا طيب هذا تقدير طيب انظروا تقدير اخر يقول ابن جرير يقول أظنوا أنهم لهم أولياء يقول كلا بل هم لهم أعداء يعني ليسوا أولياء حقيقيين فابن جرير ابن جرير وغيره ترى ما هو بس الواحد أنهم ليس لهم من ولاية هؤلاء الذين تولوهم من شيء ولا يجدون عندهم منتفعا هكذا يقول أبو حيان يقول التقدير في الكلام حذف والتقدير أن يتخذوا عبادي من دون أولياء فيجدي ذلك وينتفعون بذلك الاتخاذ هو نفس كلام ابن جرير وممكن تشوفه من كثير نفس الكلام لكن شوف شو يقول ابن عثيمين لكن شوف شو يقول البحث التحرير التنوير يقول اولياء بمعنى انصارا أي حائلين دون عذابي ومانعيهم منه يعني النفع العام في الدنيا والآخرة يعني هو يتكلم عن النفع في الآخرة على كل حال الآن يقوله إنهم أولياء يقول أولياء أنصار حائلين دون عذابي ومانعيهم منه فأنت بهذا الكلام اللي يقوله ابن عاشور هو كانه يعني يدخل معنى قول الشنقيطي الآن كأنه ما في خلاف ترى، كأنه ما في خلاف. لكن كيف تؤخذ المسألة؟ تؤخذ من النظر إلى اللفظ نفسه. يعني ابن جرير وغيره من المفسرين اللي قالوا إنهم لا ينفعونهم، المعنى أنهم لا ينفعونهم، أخذ من كلمة أولياء. يعني يقول أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني أيحسبون أن هؤلاء الذين اتخذوهم يكونون أولياء؟ ليسوا بأولياء. عاد وش معنى الولاية؟ الولاية تجيب النفع وتدفع الضر وتنقذ من عذاب الله، هذا ليس لهم ذلك. الآن أظن يعني واضح المعنى. اللي هو إن اعتدنا جهنم الكريم. على كل حال هذا أعم هم أنهم يمنعونهم من العذاب أعم. يعني أفحسبوا أنهم يتخذونهم ينفعونهم وينصرونهم ويمنعونهم من العذاب؟ هذا كله لا يكون، مأخوذة من أولياء. ما قال هو أفحسب الذي كونوا يتخذوا أصناما ثم عين، لأنه الأصنام اتخذوا أصنام، لكن هل اتخذوا أولياء؟ ما اتخذوا أولياء لأنهم ليسوا بأولياء. قال الله عز وجل من أضل من يدعو من دون الله من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا هو معنى الآية، هذا أليف الأحقاف هو معنى الآية دي. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني ليس لهم ولاية. وهذا كلام ابن جرير قال بل هم لهم أعداء، هو معنى الوارد في سورة الأحقاف. أظن هذا واضح يا شيخ. طيب أي يتخذوا عبادي يوصل بهم عبادة الملائكة والأنبياء؟ أعم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، كل ما عبد من دون الله. طيب هنا قال سب لماذا أضافها إليه عبادي؟ العبادي هي من أضافة العامة، يعني إذا كان يدخل في غير عباد الله الصالحين تكون إضافة عامة، العبودية العامة يدخل فيه الأصنام، وبعضهم نص على أنه يدخل فيه الأصنام وغيره، لأن كله مقهور مذل لله عز وجل تحت قهره وسلطانه. أخذ بكلمة أعد ليش؟ هذه غيره يعني، أو بأي طريقة استدلوا أنه أن غير غير الأصنام كافر. لا يقصد أن غير عيسى والملائكة، ها العبودية في في في في القرآن وفي اللغة تطلق على معنيين، تطلق على العبودية الخاصة والعبودية العامة. العبودية العامة هي عبودية القهر والذل، كما قال الله عز وجل إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية هي عبودية عامة. وفي الحديث إني خرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله، وسمى يأجوج ومأجوج عباد. فالعبودية هنا عبودية العمل، عبودية القهر. هنا إذا قلنا كذا نجعل الآية منها فحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي، لأن كل من في السماوات والأرض له عبد للرحمن، العبودية العامة تكون تشمل كل معبود من غير الله. صبر ربي يا شيخ صبر عليها. طيب لكن هنا لما عبر بالمضارع؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، إنهم يحاولون، يعني يدل على على على الاستمرار ومجاهدتهم في هذا الباب، يعني استمرارهم في هذا، أي استمرار في إغواء الناس. طيب وش رأيكم كلام الكشاف إنه يقول اتخذوا، عبر بالمضارع اللي يدل على أن هذا شيء يقع يوم القيامة، يعني أفحسبوا يوم القيامة أن يتخذوا عبادي من دون الله أولياء؟ خلاف الله. ها؟ خلاف الله. هذا خلاف الله. المراد هنا الإنكار عليهم فيما يصنعونه في الدنيا. فإذا يتخذون هنا مضارع للدلل على أن أنها أن على تجدد هذا وأنهم مقيمين عليه ومستمرون. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. من دوني ما من دوني يعني هل هو من دوني المقصود من غيري من غير إذني من غير إذني طبعا هنا أولا هو أظهر هنا قال أفحسب الذين كفروا أي الذين كفروا ما قال فحسبوا ليسجل عليهم الكفر ويبين أنه هو السبب في هذا ثم قال من دوني أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني يعني بغير سلطان وأنا أشرع لهم ذلك يعني من دوني من غير سلطان أو من دوني من غيري أنا من غيري أنا طيب إذا إذا قال بالعشور من دوني بمعنى غيري أي أحسب أنهم يستغنون بولايتهم وقال قبلها بمعنى دوني اسما بمعنى حول أي من حول عذابي يعني حائلين دون عذابي يعني يقول تحتمل من دوني من دون عذابي ولا من دوني من غيري فأي المعنيين أقرب تمام يا شباب نعم الظاهر اللي هو سيكون من غيري فحسب الذين كفروا يتخذون عبادي من دوني أولياء لها نظائر يا شيخ لها نظائر هذه السياق وشد عليه هل يدل على من غيري ولا دون عذابي هو إنكار عليهم أنهم اتخذوا عبادة من دون الله سبحانه وتعالى ولم يعبدوا الله طيب على كل حال شوف ذكر الكفر ممتاز على كل حال هو اللي يظهر لي أنا إنه قال فحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني من دوني أولياء إحنا ما قلنا إن الأولياء مقصود في شو فيهم إنه النفع والنصرة والدفع فهو يقول من دوني من دوني شوف يعني من غيري فهنا يعني فيه إثبات أنه لا ولاية إلا لله وأن التشريك في الولاية لا يمكن أن يكون من 13 دقيقة. أوه، 10 دقائق تقريبا. 10؟ إيه. بالساعة 10. على كل حال يبدو أن الوقت يا شيخ أزيف وحنا كنت مخطط لشيء أكثر من ذلك لكن قدر الله ما شاء فعل. أقول يا شيخ شيخ. طيب شيخ. لعلنا. أيوة شيخ. نحن أذن عندنا لو 10 دقائق. فيعني نستميحك ونسأل الله التوفيق لنا ولك. بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم الله سمعين. مع السلامة في أمان الله ها؟